بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية